الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هو الذي أنزل السكينة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. باب الذين يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفر المزني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف. وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفر المزني في بوله المغتسل قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ثابت قال: أتيت أبا وائل نسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل: لم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. فقال: ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا. فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. قال: سورة الحجرات. وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه، امتحن أخلص. ولا تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام، يريدكم ينقصكم، ألتنا نقصنا. باب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهي الآية في سورة الفتح. ويقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة، إيش السكينة يقول في هذه الآية؟ معناها الرحمة والطمأنينة. الرحمة والطمأنينة. فأنزل السكينة في قلوب المؤمنين واطمأنوا لما منعوا من دخول مكة بصلح الحديبية، وأمرهم الرسول أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلقوا هديهم، ولا ما عنده يصوم 10 أيام، يعني عادوا للمدينة مطمئنين. وبعد ذلك جاء الفتح، فتح إما فتح خيبر أو فتح مكة، كله صحيح. فإن بعد ذلك صارت هدنة بين المسلمين، فصار المسلمين يتنقلون ويتنقلون، ثم فتح خيبر، ثم بعدها بسنة صار فتح مكة. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لله جنود السماوات. هذه الآية الأولانية الذي أنزل، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ذكر هنا يعني عن ابن عباس رضي الله عنه كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة. ونحن أنا طلبت يعني في البقرة كلمة السكينة ما وجدت، وكذلك سألت واحد من إخواننا حفاظ القرآن في البقرة في السكينة ما في، فإذا أحد من إخواننا يعرف في سورة البقرة كلمة السكينة يدلنا عليها. يعني أنا طلبت حين قبل المغرب في البيت كذلك طلبت يعني السكينة في سورة البقرة ما وجدت، إذا أحد من إخواننا عارف فين السكينة في البقرة في سورة البقرة ما حصل. وهذا وقد يكون هو لأنه دعمنا دحين يقول كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة، يعني إلا التي في سورة البقرة، هذا ما إلى الآن ما حصل، لعله أحد يجد يشيلنا هذه في الآخر هناك دورنا في الأول تمام، هذه اللي في سورة البقرة اللي في قصة الآلية. جزاكم الله خير. في سكينة من البقرة حقها هذا اللي جاء بعد ما ترك آل قال إلا اللي في البقرة، البقرة ما أنا دورت أول البقرة في قصة موسى مع فرعون ما وجدت هذا تمام، هذه تمام قال إلا التي في البقرة، وهذه في البقرة موجودة يعني قبل تلك الرسل. طيب حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وخرص له مربوط في الدار فجعل ينثر، فخرج الرجل فنظر فلم يرى شيئا وجعل ينثر، فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. يقول عن هؤلاء الأئمة عن أبي موسى عن البراء بن عازب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل، والرجل هذا قال أسير بن حضير، جاء في بعض الروايات مصرح به أنه أسير بن حضير من أصحاب النبي يقرأ وفرس له مربوط، وفرس له مربوط يعني في خارج بيته أو قرب بيته، فجعل ينفر الفرس يعني صار الفرس يعني يضرب كده ويتحرك كده وهذا، فخرج الرجل رأى الفرس ما في شيء ما في أحد عنده، لأن الفرس مثلا لما يكون فرس محمد ويجي إنسان يسرقه أو يبغى يفكه ويأخذه قد يحصل منه النفوذ، وهذا ما حصل منه ما وجد شيء، فرجع كذلك يقرأ وقبض الفرس. فلما في اليوم الثاني لما اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول أنا كنت أقرأ نعم القرآن وأصلي في بيتي ليلا وأقرأ القرآن وإذا فرسي ينفر ويصير فيه حركات، فخرجت ولم أجد شيئا فرجعت أصلي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الفرس يعني لما ذكرت ذلك قال تلك السكينة، إيش هي السكينة؟ قال الطمأنينة والرحمة، السكينة الطمأنينة والرحمة تنزلت بالقرآن. فهذا دليل على أن يعني القرآن يقول وإن من شيء لا يسبح بحمدي وإن من شيء، والفرس فرس يعني لها شأن عظيم، خصوصا الفرس الذي معد للجهاد الله أقسم بها، والعاديات نبحا في الموريات قدحا في المغيرات صبحا فأثرن به نقعا، هذا على عزم. وجاء في أحاديث كثيرة الخيل في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، فلأجل ذلك هذا يعني. ثم ذكر فلا يحتوي باب قول إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما إذ يبايعونك، وقلنا إذ دائما ظرف لما مضى من الزمن، لأن هذا مضى الآن، إذ يبايعونك شيء مضى قبل ذلك، أو إذ يبايعونك حين يبايعونك تحت الشجرة. والسبب في ذلك هذه الآية أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج لعمرة الحديبية وسدته قريش نعم عن دخول مكة، وصارت مفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيام، ثم بعد ذلك اتفق الرسول مع قريش على شروط عشر. من تلك الشروط العشرة أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات، وهم لا يحاربون الرسول 10 سنوات. ومن أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. وأن من فر من أصحاب الرسول نعم إليهم لا يردون، ومن فر منهم إلى الرسول يردونه إلى غير ذلك. وأن الرسول هذه السنة لا يدخل مكة، وفي العام المقبل يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام، ولا يدخل بإيه؟ بسلاح إلا السيف في غمده. فالصحابة يعني ما رضوا، يعني خصوصا أبو عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا الأحاديث. بعد ذلك تأتي لنا كيف نقبل الدنيا، نحن المسلمون وهم الكفار، نقبل هذه الشروط علينا القاسية. فأمر الرسول أن يقبل، وأن الله لا يضيع الرسول، وكان في ذلك الخير والبركة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قولوا إذ بايعونك، والذين بايعوا الرسول تحت الشجرة كانوا 1400 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في مبايعتهم أن الرسول أرسل عثمان إلى مكة أن يتفاوض مع رؤساء قريش. ثم فلما وصل عثمان إلى مكة قالت قريش لعثمان طف بالبيت، فأبى أن يطف، قال لا يمكن أن يطف بالبيت حتى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أشيع في جيش الرسول أن قريش قتلت عثمان، أشيع في جيش الرسول أن قريش قتلت، فقال الرسول إذا قتلت عثمان لازم نحن نقاتله. فبايع الرسول أصحابه على قتال قريش، وجعل الرسول يده اليمنى مع يده اليسرى بالنيابة عن يد عثمان، فيكون ايه ممن ادرك. والله ذكر عنهم نعم يعني اذا يعرف علم ما انزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره. فهذا اذا يعرفك تحسن، اذا بايعونك وهي بيعه الرضوان، سميت بذلك قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. والشجره كانت سمره، وقيل سدره، وقيل ثم هذه السدره كانت ايه ان بعض الصحابه كانوا يمرون عليها، فاذا مروا عليها يصلون عندها. عمر بن الخطاب في خلافته لما علم ذلك أمر بقطعها، لأنه خشي بقرها تعبد من دون الله وأن يعني يتمسح بها وتأخذ للبركة، فعمر قطعها. وعمر هذا بعد نظر، بعد نظر، وإلا لو بقيت إلى هذا تعبد من دون الله ما في شك. وكان عمر له بعد نظر، فقال إذا أنتم أيها المؤمنون إذا مررتم هذا المكان سبة فيصلي، أما قوم يذهب إليها لا. فقال إذ بعث فعلم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت، وقيل كان بفج مكة، وقال نافع كان الناس ثواني إخوانهم قالوا شكرا نسألت أبها حتى فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأمر بقطعها. والمبايعون كانوا 1500. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 وهذول كلهم من أهل الجنة. ومعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني شهد للناس بالجنة، وشهد للعشر المبشرين، وشهد لأهل بيعة الرضوان، وشهد لأهل بدر، وشهد للحسن والحسين، فنحن نشهد. وأما غير هؤلاء فلا نشهد لهم بالجنة إلا من شهد له، إنما نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار، فلا نشهد لأحد أن فلان من أهل الجنة أبدا، إنما نرجو. أما هؤلاء فيشهد لهم. ويكفي ذلك ما قال الرسول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أهل بيعة الرضوان نشهد عليهم أنهم من أهل الجنة، وكذلك العشر المبشرون إلى غير ذلك، فيقول من أهل الشجرة معناه مغفورا لهم. ويكفي ذلك كذلك قصة يعني يا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم الصحابي هذا فعيب قال كنا يوم الحديبية 1400 بس يعني مع ايش علاقته بهذا؟ انه هذه الايه نزلت في ذلك الوقت، وهذا له علاقه بايه؟ والحديث الثاني وهذا الحديث تقدم، يقول قد تقدم في ايه؟ في المغازي في غزه الحديبيه وما في حق. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبه عن قتاده سمعت عقبه بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. فالآن يعني هنا في الحديث الأول عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400. الحديث الثاني سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفر المزني من شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق. هذا ما له علاقة بهذا الباب، يعني الذي له علاقة بالترجمة أنه شهد الشجرة، هذا له علاقة. وأما هذه الأشياء الثانية هذه استطراد جائز، فكونه يعني نهى الرسول عن الخد، الخد معناه يأخذ إيه حجر كده صغير ويرمي به، فهذا الرمي به لا يصيب الصيد ولا يصيب إنسان، لكن قد يصيب عين إنسان ويذهب عينه. ذلك الرسول نهى عن إيه عن الخد، لا يجوز الإنسان يأخذ مثلا حجرين كده بين السباب والأرض فيقوم يرمي به إنسان، فإذا رمى به إنسان أو رمى به طائر أو رمى به ما يقتل، لكن لو أصاب إنسان في عينه أفسد عينه، فلذلك الرسول نهى ونهى معنى حضر ومنع. وكذلك نهى نعم عن البول في المغتسل، وهذا لا علاقة له بالباب الذي نحن فيه، ولكن عادة البخاري دائما مرات يذكر الحديث بكامله، وإلا على عادة البخاري كان إيه ممن شهد الشجرة، هذه عادة دائما هو يجيب أحاديث يجيب محل الشاهد والباقي يشيل، لكن في هذه المرة جاب محل هذا الذي يطابق الترجمة وزاد أشياء تانية، وكثير يعني ما يفعل مثل هذه الأشياء. فهنا يعني ونهى عن البول في المغتسل، إيش ما يعني رجل مثلا يغتسل في مكان، نعم يبول في مكان ثم يغتسل فيه إما للجنابة أو للجمعة أو للعيد أو للتبرد، فهذا فينا. وهذا متى؟ لما كان مثلا ما في يعني محل البول، أما إذا كان البول يذهب أو الماء الذي يغتسل به يذهب إلى جهة فهذا ما في شيء. مثلا الناس الأولين ما عندهم طبطاب ولا عندهم بلاط ولا عندهم أشياء زي هذه، أرض تراب، فإذا بال في ذلك المكان ثم اغتسل معناه أنه قد يجي شيء من البول على جسمه، وقد يكون البول باقي فيتنجس جسمه ويتنجس. أما إذا كان البول مثلا وقت الحاضر البول يذهب حال ما بال هو ذهب ثم بعد ذلك اغتسل ما في شيء، وذكر أنه يسبب عامة الوسواس، يعني كثير من المنسوسين كده، فالوسواس ده ما يجي إلا للناس الطيبين، الناس أهل الصلاح، تجد يعني شخص عنده صلاح يرى أن كل المحلات نجس، وهذا كله من الشيطان، يقول له أبدا بيت فيه أطفال كله نجس، لازم هو عنده سجادة، وهو دحين شأن النساء في المدينة هنا، كل مرأة تصلي في أي بيت لازم عندها سجادة، أبدا كل لأنه بيوت أفضل. حتى البيوت لما فيها أطفال لا، نحن إيش كل الأشياء طاهرة، كل شيء طاهر، حتى نشوف النجاسة، بيت إن شاء الله 50 طفل فيه، بيوت طاهر، محل ما نشوف النجاسة هذا هو النجاسة، محل ما في نجاسة خلاص، ولكن الوسواس، ودائما الوسواس يكون للناس الطيبين، فتجد يعني ناس يتوضى، الرسول كان يتوضى مثلا بالمد ويغتسل بالصاع، الآن الحين لما جاءت المياه الجديدة هذه الحديثة في يعني هذا يعني ما يكفي ولا 50 صاع 20 صاع ما يكفي، غريبة يعني، فإن الناس الأولين يغتسلوا يعني يتوضأ بالمد، المد معناه كنا ويغتسلوا بالصاع، وإذا زاد 5 أمداد كان الرسول. ولذلك واحد من قال ما يكفيني، قال له الصحابي قال يكفي من كان أكثر منك شعرا، الرسول كان يربي شعره ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. ولأجل ذلك هنا في هذا الحديث يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي له علاقة ممن شهد الشجرة، هذا الذي يطابق الترجمة باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا له علاقة بالباب. وأما ما زاد على ذلك فهذا يعني النهي عن الخلق هذا. ثم زاد الثانية قال سمعت عبد الله بن المغفل، هنا قال سمعت عقبة بن عن قتادة قال سمعت زاد عن عبد الله بن المغفل، هنا قال عن عبد الله عن وهنا بعد ذلك قال سمعت عبد الله بن المغفل، عشان ده ايه يكون فيه ايه يعني التدليس راح. في الحديث الاول عن عبد الله بن المغفل هذا في عنعنة، العنعنة ما ذا تدليس، الان دحين قال بعد ذلك قال سمعت عبد الله بن المغفل المسلم، اسمع العنعنة راحت واصبحت يعني احاديث صحيحة. ويقول نهى الرسول عن البول في الايه في المغتسل، المغتسل المكان الذي يغتسل فيه الانسان، فاذا كان المكان يعني البول يذهب في جهة لأن كان هناك بالوعة، نعم فلا بأس بذلك، هذا هو أصح الأمر. وإذا لم يكن هناك بالوعة لأن كان تراب فإذا بال في ذلك المكان لا يغتسل فيه. ليه؟ لأن هذا بعد ذلك يسبب له يعني الوسواس، والوسواس دائما يجي للناس الطيبين، ولذلك بعض الناس الطيبين أبدا كل الأشياء يعتقد أنها نجسة ويعتقد أنها كذا، وأن البيوت اللي فيها الأطفال، وهذا كل هذا من الشيطان، لأن الله يقول عن الشيطان، يقول ربنا سبحانه وتعالى لأخذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد، وهذا من خبث. يقول ألفظ نهى أو زجر من الصحابي محمود، ثم كذلك هذا يعطى حكم المرجوع لما الصحابي يقول لها نهى نعم عن الخد، نهى مين يعني هذا حكم شرعي، يعني يعطى حكم الحديث، يعني إذا قال الصحابي نهى مين اللي ينهى؟ معنى الرسول، لأنه هو كلامه ما يقبل معناه نهى، وهذا يعطى. فذلك إذا قال الصحابي مثلا من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطى حكم المرجوع، يعني مين الناهي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو الصحابي. فلذلك هذا يعطى حكم المرجوع، وأن الرسول الذي نهى، وإيش معنى؟ قال ابن الأثير أن تأخذ مخضبك من خشب ثم ترمي بها الحصى بين إبهاميك، إبهامك والسبابة، ويقال الخضب المعجمة بالحصى والحذف بالمهملة بالعصى، وقول في البول في المختسل، كذا في رواية الكثير، وفي رواية أبي ذر، وهي قوله يأخذ منه الوسواس. وهاتان مسألتان، الأولى النهي عن الخد بكونه لا ينكي عدوا ولا يقتل الصين، ولكن يفقه الأعين ويكسر السن، وهكذا في رواية مسلم، لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويتحقق به كل ما شاكله في هذا أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد، فهو جاء من ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية فهو جائز، الطيور الكبار قال في شرع. والمسألة الثانية النهي عن البول في المختصر، قال الخطابي إنما نهى في المختصر يكون جددا صلبا، يكون جددا صلبا ولم يكن له مسلك، إذا كان بالوعة فليس فيه ينفذ منه البول. ويروى عن عطاء إذا كان يسير فلا بأس به، وعن ابن مبارك وصع في البول في المختصر إذا جرى فيه الماء، وقال به أحمد وإنما كره مخافة اللمم. وعن أفلح رأيت القاسم محمد يبول في مختصر، وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال إنما هذا في الحثيرة، أما اليوم فمختصلاتهم بجص وصاروخ فهذا ما في شيء، فلذلك هذا فهذا كان زيادة. ثم ذكر حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي كان من وكان من أصحاب الشجرة، برضه هذا كمان هو علاقة بالترجمة، إذ يبايعون الباب قوله إذ يبايعونك، وكان من أصحاب الشجرة عن ثابت بن الضحاك، كان هذا له علاقة بالباب. ثم ذكر حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين، فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ قال علي نعم. قال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا فقال يبدأ الخطاب إني رسول الله ولن يضيع الله أبدا، فرجع مطبغا فلم يصل حتى جاء بكر فقال يا أبا ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال يا الخطاب إنه رسول الله ولن يضيع الله أبدا فلسلا. وهذا كذلك إذ بايعونك تحت الشجرة له علاقة بالترجمة، وهو عن حبيب وقال أتيت أبا وائل أسأله، وأبا وائل يقول اسمه شقيق من أحد التابعين شقيق بن سلمة، والحديث يقول مر في غير ما مر. قال أتيت أبا وائل وهو شقيق فقال كنا بصفين، وصفين هي الوقعة التي وقعت بعد وقعة الجمل، فإن لما يعني لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل عثمان شهيدا يعني ظلما وعدوانا بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما بايعوا علي بن أبي طالب أهل الشام أبوا معاوية أبى أن يبايع قال لا أبدا ما يبايع، لأن الذين قتلوا عثمان بايعوا علي بن أبي طالب ويريد لازم يختص منه. فقال علي بن أبي طالب الآن لا يمكن، لأن هذول كثيرين الذين جاءوا وحاصروا عثمان وقتلوه يقدروا بالقتل ب1500 رجل. 1500 رجل كيف يمكن كذا؟ يعني الحكومة توها قامت ما تبقى. فمعاوية أبى، وكذلك طلحة والزبير نعم وعائشة، وخرجوا كذلك إلى وقعة الجمل أول، ثم بعد ذلك وقعة صفين. وقعة الجمل كان فيها طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها، وانتصر علي بن أبي طالب عليه. ثم بعد ذلك وقعة صفين، وكانت بين جيش معاوية وبينه، وكانت هذه قريبة من العراق، هذه وقعة صفين. ووقعة صفين لما حارب يعني حصل القتال بين علي بن أبي طالب وجيشه مع جيش معاوية، وقد انتصر جيش علي بن أبي طالب على جيش يعني خلاص يهزمهم تماما، فكانت لازم يساوي مكيدة. وعمر بن العاص رجل من الدهاة العرب وقال لمعاوية الطريقة السليمة الذي هذا نرفع المصاحف. فلما رفعوا المصاحف هكذا معناه يعني بيننا وبينكم كتاب الله، هذا معناه بهم الجيش. فالجيش انقسم إلى قسمين، الجيش الذي مع علي بن أبي طالب قالوا خلاص هذا رفعوا يعني القرآن معناه نرجع إلى حكم الله. علي بن أبي طالب فهم إن هذه مكيدة لأنه الآن مهزومين، فرفعوا هذا عشان إيه؟ فاختلف الجيش حق معاوية. علي بعضهم يقول علي يقول مقاتلون، يقول لا رفع المصاعب، فصار إيه اختلاف بين الجيشين. وهذه كان ما يريده يعني معاوية. ثم بعد ذلك لما حصل هذا ماذا يفعل؟ قالوا لازم نحكمه. طيب مين يحكم؟ فقالوا لازم نحكم يجتمعوا يعني رجال، وهو أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص يجتمعوا في مكان وينظروا في الأمر هذا. واجتمعوا في دومة الجندل، وكان أبو موسى الأشعري. فلما وصل أبو موسى الأشعري قال عمرو بن العاص يعني ماذا نفعل؟ يعني نعزلهم الاثنين، يعني نعزل معاوية ونعزل علي بن أبي طالب، والمسلمون يختاروا من يشاء. فكأن أبو موسى الأشعري يعني رجل يعني فيه شيء من الخيانة، معاوية رجل داهي من دهاة العرب يعني فيه شيء ما هو بجعل لسان. قال له طيب إيش الطريقة السليمة؟ قال أنت مين يخطب أول؟ قال له أنت أبو موسى الأشعري، يجيب صحابي كبير وأعظم مني وأعلم مني. فرق المنبر وخطب إن نحن اتفقنا مع عمرو بن العاص أن نعزل عليا ومعاوية والمسلمون يختاروا. فلما نزل على المنبر دغري لقى عمرو بن العاص قال عزل صاحبه وأثبت صاحبي. ايش يساوي ابو موسى؟ ابو موسى الاشعري ما قدر يروح لعلي بن ابي طالب، سافر خلاص وراح على مكه، فعرف انه ايه ضحك عليه. وهذا معاويه عمرو بن العاص، وهذا هو معناه يعني هذه القصه التي ايه يقول فلقد رايتنا يعني الصلح يدعون الى كتاب الله، فقال ايه بيننا وبينكم كتاب الله. لما يقول بيننا وبينكم كتاب الله جيش ابو علي اختلف، الناس يقول نقاتل وناس يقول لا نقاتل، وهذا هو الذي يريده. فلذلك أصبح اتهموا لقد رأيتنا يوم الحديبة يعني الصلح نعم الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم لو نرى قتالا لقاتلنا، لو نرى قتالا لقاتل. فجاء عمر جاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لسنا على الحق، نحن إيه المسلمين نحن على الحق، وهم قريش منعونا دحين من دخول مكة، نحن جايين محرمين بالعمرة نبغى ندخل مكة نطول بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة يمنعونا، وبعد ذلك نقبل الدنيا هذا نقبل أننا ما نحاربهم 10 سنين وأننا لا ندخل مكة في هذا العام، وفي العام المقبل ندخل مكة نطول بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، وأن من فر من قريش نرد نحن، واللي يفر مننا ما نرد. إيه ده ماشي صعب يعني. عمر مرة متشدد. ثم بعد ذلك راح للرسول وأخبره بذلك، فالرسول قال له إن الله لا يطيعنا وأنا تحت أمر الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال فجاء عمر فقال لسنا على الحق وهم على الباطل، يعني المسلمون على الحق وهم أو أخرج عليه، أليس قتلانا في الجنة؟ نحن خلينا نقاتل، خلي إذا متنا إيه نحن نروح الجنة شهداء وهم إلى النار، ليش نقبل هذا؟ هذا معنى. قال بلى. قال ففيما نعت الدنية لأن لا ندخل مكة في هذا العام، وبعد ذلك كده هذه الشروط العشرة القاسية علينا، أليس قتلنا في الجنة؟ قال ففيما نعت الدنيا في ديننا ونرجع. ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب، قال الرسول يا ابن الخطاب إني رسول ولن يضيعني الله أبدا، فرجع مغتبطا فلم يصبر حتى جاء أبو بكر كمان. جاء هو عمر إلى أبو بكر فقال يا ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يطيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفجر وقول إنا فتحنا لك فتحك مع أنه الآن ما دخل مكة وما انتهت عمرته ومع ذلك الله سماه فتحا وهذا كان فيه مصالح عظيمة جدا. من المصالح أنه بعد ذلك صار يعني فتح خيمر، بعد ذلك كذلك صار إيه يعني فتح مكة في عام 8، ثم بعد ذلك عم الإسلام. فلأجل ذلك كان هذا يعني ما يريد في هذا الحديث مطابق للترجمة. هذا الرجل مختبسا منه ذلك، فأن الله قال في كذا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، يعني القتال الذي بين معاوية بين علي بن أبي طالب ما في شك أن واحدة منهم يعني اجتهدت وأخطأت، وشخص والفرقة الثانية اجتهدت وأصاب. ليه؟ لأن العادة أن الذين إذا مات الخليفة وبايع أهل المدينة الأخطار كلها تبايع، لما توفي الرسول وبايع أهل المدينة أو بكر، مكة بايع، اليمن بايع، كل الناس بايع، فذلك لما توفي أبو بكر وعمر فذلك بايع. فليش دحين لما يبايع علي معاوية ما يبايع؟ وكان هو ما كان في هذا أحسن. فإذا اجتهد وأخطأ، وعلي اجتهد وأصاب فله أجران، ومعاوية ومثلا وطلحة بن الزبير وعائشة نعم، وقد ذكر الرسول لمعاوية يعني لعائشة أنه ينبحك كلاب الحوباء لما خرجت هناك، يعني أحد النساء ما قال عائشة، قال أحد نساء الرسول، فلما نبحتها الكلاب قالوا لها كذا، قال لا مو هذا المكان عشان لا يخربوا عليكم. وعلى كل حال فتنة حصلت ونحن لا شأن لنا بها، لا نخطئ لا علي ولا معاوية ولا شيء، وإذا كان حصل منهم خطأ فإن يعني نرجو لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه يرى رأيا والصواب، والمعنى لا تعملوا بآرائكم، يعني مرضى الناس للصلح بين علي ومعاوية، وذلك أن سهلا ظهر له من أصحاب علي رضي الله تعالى كراهة التحكيم، وقال الكرماني كان سهل يتهم بالتقصير في القتال، فقال اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر، وما كنت مقصرا وقت الحاجة كما في يوم الحديبية، فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو خذرت مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت قتالا عظيما، ولكن اليوم لا نرى المصلحة بالقتال، بل التوقف أولى لمصالح المسلمين، وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى، فقال علي رضي الله تعالى عنه نعم المنكرون وهم الذين عدلوا عن كتاب الله، نعم المنكرون هم إلا قالوا وحكم كتاب الله وهم ما يريدون بذلك، وأما الإنكار لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز التحكيم فهو حكم الله، اتهموا أنفسكم في الإنكار. قد عقب أخيرا عظيم قال ولقد رأيتنا ولقد رأيت أنفسنا، ثم ذكر سورة الحجرات وهي كذلك سورة يعني مدنية، سورة الحجرات مثل سورة الفتح، سورة المدنية هي الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، والحجرات جمع حجرة وهي يعني الغرف، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقول ذلك سميت بهذا، أو يقول بعضهم أنه جمع الجمع اسمه الجمع حجرة وحجرات أو حجر، يعني حجرة تجمع على حجر وتجمع على حجرة. وإيش الحجر؟ الغرف التي يسكن فيها الإنسان، الناس الأولين برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجاته وأهله كلهم في محل يعني ما هو وسيع جدا، كل واحدة لها غرفة أو غرفتين انتقل، فهذا معناه سورة الحجرات أيمن. ونزلت يقول تفسير سورة الحجرات، وفي بعض نسخ الحجرات بدون لفظ سورة، وهي في رواية غير أبي ذر، وفي رواية أبي ذر سورة الحجرات أبو العباس مدنية كلها ما بلغنا فيها اختلاف. وقال السخاوي نزلت بعد المجادلة وقبل التحريم، وهي 1476 حرفا و343 كلمة و18 آية. وقال الزجاج يقرأ الحجرات بضم الجيم وفتح، يعني الحجرات والحجرات، ويجوز وفتح ويجوز في اللغة التسكير، ولا أعلم أحدا قرأه. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال مجاهد: لا تقدموا أي لا تفتاتوا، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبين سبب نزول هذه الآية، يعني في حديث ذكره بعد ذلك، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء رجلان من بني تميم من عرب نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله أمر فلانا، وعمر يقول: يا رسول الله أمر فلانا، وكانوا رفعوا أصواتهم في ذلك. فلما رفع أصواتهم في ذلك أنزل الله تعالى، يعني لا يجوز لإنسان يقول للرسول أمر فلان، لأن الرسول أعرف الرسول أعرف من يستحق بالمرفع. أنت يا أبو بكر أو أنت يا عمر رضي الله تعالى عنه، ليس لك أن تقول: يا رسول الله أمر فلانا على بني تميم أو أمر فلان، فلازم أنت تسكتوا والرسول اللي أمره أنت تقول. فهذه كانت يعني، وهذول أعظم رجال أعظم رجال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر، ومع ذلك في هذه المرة يعني قد غلطوا هذه الغلطة، ولكن الغلطة هذه نعم تدارك. معنى لا تقدموا يعني لا تفتاتوا، وأصله لا تتقدموا، يعني لا تقول قولا نعم يخالف قول الرسول، حتى أنت تسمع من الرسول إيش يقول. فإذا الرسول أمر قال، أما أنت تقول يا رسول الله أمر فلان أو أنت تقول فلان أمر، فهذا معنى لا تفتاتوا، يعني معنى يعني لا تقولوا قولا أو لا تروا شيئا غير ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معناه لا تفتاتوا. ليس للمسلم أن يقول: يا رسول الله أمر بكذا أو أحكم بكذا أو قل كذا، فهذا لا ينبغي للإنسان. قال مجاهد: لا تقدموا أي لا تفتاتوا حتى يقضي الله على لسانه. فالرسول هو يقول بعد ما رأى هذين الرجلين، يقول: أنت يا فلان أنت الأمير على قومه، أو أنت يا فلان أنت الأمير على قومه. وأما أنت يا بكر تقول: يا رسول الله أمر نعم الأقرع بن حابس، أو أنت تقول: يا عمر أمر فلان، واختلفوا ورفعوا أصواتهم. فقال أبو بكر: أنت ما أردت يا عمر إلا مخالفتي. وقال عمر: أنت ما أردت إلا مخالفتي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال مجاهد: يا الذين لا تقدم بينه، فسرق قول لا تقدم بقوله لا تفتاتوا أي لا تسبقوا، من الافتيات وهو افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر به. وقال واختلف في معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، فعن ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وعنه: لا تتكلم بين يدي كلامي، وعن جابر والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إيه؟ يعني في أضحى، في الأضحى بعضهم يعني فسروا بهذا التفسير، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعن عائشة: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمر القعقاع بن معبد بن الزرارة. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. وقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاف. وقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن الضحاك يعني في القتال وشرائع الدين: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله. وعن الكلب: لا تسبقوا رسول الله بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركم. وعن زيد ابن زيد: لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله، ولا تمشوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بضم التاء وتشديده، أو لا تتقدموا، أصل تاءين وحذفت إحدى التاءين، هذا معناه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لأنه هذا يقول أمر فلان وهذا يقول أمر فلان، ثم لما رفعت أصواتهم أنزل الله تعالى هذه الآية. ومن بعد ذلك انتهوا عن ذلك، حتى أن كان عمر يعني ما يكلم الرسول إلا بأخف الصوت، حتى يقول الرسول إيش قل فيرفع صوته عشان يسمع الرسول، خوفا من إيه؟ من أن يقع كذلك في إيه؟ في غلطة مثل ما. وكذلك منهم من يقول أن لا ترفع أصواتكم نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كما سيأتي في نص الأحاديث. فإن ثابت بن قيس بن شماس هذا كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، أن صوته ما يخطئ أمام الرسول. فلما نزلت هذه الآية ظن أن الآية هذه نزلت لتعنيه، راح في بيته قاعد يبكي ولا صار يجي للرسول أبدا خايف. هذه الآية نزلت: ترفع فوق الرسول وتجهر بقول كجهر بعضكم أن تحبط أعماله وأنتم لا تشعرون. فراح يبكي. بعد ذلك الرسول شاب يوم يومين ثلاثة ما رأى سأل عنه، قال رجل من الأنصار أنا راح وإذا بيوجد يبكي، فجاء الرسول قال هذا فهم أن هذه الآية نزلت في حقه، فقبل لا أخبره أنهم يعني شهيدا يموت شهيدا، وبالفعل كان إيه مات شهيدا قاتل في قتال أهل الردة حتى قتل شهيدا. وكذلك بعد ذلك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فسر بقوله أخلص، امتحن الله يعني قلوبهم للتقوى يعني أخلص قلوبهم للتقوى، يعني جعل قلوبهم ممتثل أمر الله ومجتنبا لنهيه، هذا معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تنابذوا يعني يدعى بالكفر بعد الإسلام، ولا تنابذوا بالألقاب، ولا تنابذوا فسر تنابذ بما حصل بالمصدر، وهو التنابذ هو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام، وحاصله ما قاله لا تدعو الرجل بالكفر وهو مسلم. وعن عكرمة قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر، وسبب النزول ما رواه الصحابة، يعني هذا لا. والتنابذ ألقاب يعني مثلا تجد كل بلد وكل ناس في بلدهم لهم ألقاب، فبعض الألقاب تجد الإنسان ما يحبها ما يحب هذا اللقب، فيقوم الناس يقولون ينادوا بهذا اللقب حقا، فلازم الرسول نهى عن ذلك. فلا تنابذ، مثلا رجل له اسم ولو له لقب، فيقوم الناس باللقب اللي ما يبغاه، فالرسول نهى عن ذلك، لا تنابذوا بالألقاب. ولذلك الأنصار قالوا يا رسول الله نحن ما منا أحد هنا في المدينة من الأنصار إلا وله اسمان أو ثلاث، وهذا كثير في الأقطار، كل بلد تجد إيه الإنسان له اسمين أو ثلاث، واحد اسم ما يبغى، فيقوم الناس يوذوه ينادوه هذا، فهذا معناه ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالإنسان ما ينادي الإنسان باللقب الذي لا يريده. وذكر مثل ذلك في هذه الآية التي أن يقول الرجل للرجل يا فاسق أو يا كافر أو يا منافق أو غير ذلك، فهذا من هذه الأشياء التي لا ينبغي الإنسان أن قال قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومنا من رجل إلا وله اسمان أو ثلاث، فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فأنزل الله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب. وهذا في كل البلاد موجود، سواء بلاد العرب أو بلاد العجم، يعني كل بلد تجد فيها، وبعض الناس يعني في بعض البلدان أكثر، يعني بعض البلدان أكثر، يعني خصوصا في العرب أينار، يعني خصوصا في بعض البلاد في نجد يعني أشد ما يكون، تجد الواحد من اسمين أو ثلاثة أبدا، وفي بعض الأسماء ما يبقى، وهذا هو لا تنابذ بالألقاب في سلسة السوق بعد ذلك. وكذلك في من عادات مع عادات العرب، مثل جماعة الرعاة يحطون الإبل ويحطون الغنم، موجود هذا فيهم بكثرة هائلة يعني أبدا. يمكن المدن المتحضرة يعني يكون يقل فيهم هذه الأشياء. ثم ذكر بعد ذلك يلدكم من تطيعوا الله ورسول لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفورا، هاي لا يلدكم من أعمال يعني ينقصكم، هذا معنى وإن تطيعوا الله، إن تطيعوا أيها المؤمنون الله ورسول لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله، يعني لا ينقصكم من لا تيلد وهو. ثم بعد ذلك باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، معنى يعني الإنسان لما يكلم الرسول لا يرفع صوته فوق، يعني يكلمهم بأدب وبوقار ولا يرفع صوته، فلا يقول يا رسول الله برفع الصوت ولا كذلك، ولا يقول كذلك يا محمد، فإن في نهي أن الإنسان إن الذين ينادون في وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فلا يجوز لإنسان يجي مثلا يوقف في خارج البيت نعم والرسول يقول يا محمد، فهذا ممنوع. كذلك في السلام على رسول الله لا يجوز، يعني واحد يجي دحين يسلم على الرسول كزائر فيقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله كده يقول، أما السلام عليك يا محمد هذا ما يجوز، لأن الله يقول إيه نعم في آية الآية التي في آخر سورة النور في آخر سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم هذا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نحن الآن الناس إذا يتكلم يقول له يا أبا فلان أو يا سيد فلان، كذا الناس كذا أتكيت يعني، ما يقول له محمد إذا كان كبير يا سيد فلان، دحين كمان في فلسفة يا مولانا يقول ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ما يبغي واحد يقول له يا محمد. ومع الأسف الشديد نرى بعض من يدعي الإسلام ويدعي الجمهورية الإسلامية يساوي هذا مشكلة، يسلم على الرسول يقول يا محمد، ما يصح هذا في السلام. في الغيبة جائز، قاله محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقول. أما يعني يقول السلام عليك يا محمد، هذا ما يصح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يرفع الإنسان صوته أمام الرسول. ولذلك كان الصحابة يتكلم. والقصة هذه نزلت لما نزلت، هذا كان يعني بس أنها نزلت في هذه الآيات، لا ترفعوا صوته ولا تجهروا له بالقول إلى آخره. وحديث الباب يفسر وبين صوت لا تشعرون تعلمون، ومنه الشاعر وأنتم تشعرون وأنتم لا يعني تعلمون. فإيش الدليل؟ قال حدثنا بسرة بن صفوان بن جنير النخبي، حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران يهلكان، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع صوتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحمد. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلاف. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قد حبطه وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إنه قال كذا، وقال موسى فارجع إليه المرة الأخرى ببشارة عظيمة، قل اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. إن هو كان يرفع صوته ويخطب، وكان هو يعني ثابت بن قيس بن شماس، هذا رجل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنصار، وله قصص كثيرة في الأحاديث، منها أنه كانت زوجته وكانت زوجته يعني كرهته مرة واحدة، لأنه تقول يعني كان رجل قصير وكان رجل أسود اللون، وهي الزوجة نظرت بين الرجال مثل الرجال ماشيين في الشارع فوجدته أقصر رجل وأسود رجل، فقالت يعني لولا مخافة الله لكان بسقت في وجهه، تكفر في وجهه يعني من كتب ما تكره ما تلقى عمله مرة. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أكره الكفر في الإسلام، وهذا ثابت بن قيس أنا ما أبغى يعني فارقني. فقال تردين حديقتها؟ قال نعم. ترد وزيادة كمان. ففسق بعينها من النكاح. وله يعني قصص أنه يعني لأنه كرهته مرة واحدة لأنه كان بهذه الطريقة. والحب والكراهية شيء في الخلق، فذلك هو هنا الآن هو صار الرسول أبشره من أهل الجنة، وبالفعل عاش ما عاش ثم جاهد في سبيل الله وقتل في القتال وأدرك الشهادة ومات يعني من أهل الجنة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين ومن أبيعة أهل الرضواء ومن أهل بدر بشارة عظيمة. فقال إذا فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وسيكتب أحاديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.